السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي مع كتاب ربنا جل وعلا، نعيشه ونتعايشه، نحاول أن نفهمه ويصل إلى قلوبنا، لعل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم من أهل القرآن. لازلنا أيها الكرام الأحباب مع ما تيسر من جزء عام، هذا الجزء الذي يتلى علينا كثيرا ونسمعه طويلا، لذلك في برنامجنا عما يتساءلون نتناول جزء عام. وأؤكد في كل مرة أننا نريد أن نعيش القرآن، لا أن نفهم كلمات أو نعيش أو نأخذ المعنى أو الكلمة ومعناها وفقط، لا، نريد أن نعيش القرآن، أن نفهم القرآن، أن نتدبر القرآن، أن يكون القرآن في حياتنا من خلال هذه اللقاءات الطيبة المباركة. ولازلنا أيها الكرام الأحباب مع سورة التكوير، هذه السورة التي يصور الله جل وعلا لنا بها القيامة كأنها رأي عين، كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فبعد هذه الأخبار الشديدة بما سيكون يوم القيامة، يقسم الله جل وعلا وهو العظيم على شيء عظيم بشيء عظيم على شيء عظيم، يقسم الله العظيم جل جلاله بالنجوم العظيمة على القرآن العظيم. وهذا ما أخذناه في لقائنا الماضي بفضل الله جل وعلا، يؤكد الله جل وعلا في كتابه أن هذا كلامه، أنه ملك الكلام، لتستشعر عظمة الله جل وعلا وعظمة هذا القرآن، وتعيش القرآن في حياتك، وتعرف نعمة الله جل وعلا إذ أنزل عليك القرآن. لكن ربنا جل وعلا حتى تطمئن قلوبنا أن هذا الكلام الذي بين أيدينا هو كلامه الذي حفظه الله جل وعلا بنفسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، عشان لما تسمع القرآن تتأكد أن ده كلام ربنا، تعرف أن دي رسائل من ربنا. يؤكد الله هذا المعنى بأن الإسناد متصل عظيم، العظيم جل جلاله تكلم بالقرآن، سمعه ملك عظيم بل هو أعظم الملائكة، ملك كريم بل هو أكرم الملائكة، ملك ممكن بل هو الذي مكنه الله في كل السماوات والأرض بل عند ذي العرش، ملك مطاع يسمع أمره ويستمع إليه كل الملائكة، وهو أمين في النقل، أمين في النقل، لم يكذب أبدا، إنه جبريل، لتتأكد أن السلسلة الإسناد سلسلة عظيمة، من أصدق من الله قيلا، ثم جبريل الأمين الذي ممكن المطاع الذي قواه الله جل وعلا وأخذ كلامه بقوة ونقله إلى رسول كريم صلى الله عليه وسلم لينقله إلينا كما أنزل كما سمعه، لتتأكد من كلام ربنا جل وعلا. فالوصف الكريم هنا لحامل الرسالة، كما قلت لكم في اللقاء الماضي، قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم. ممكن أحد يقول ده ربنا بيقول إنه لقول رسول كريم، ده قول الرسول، لا، ربنا لم يقل إنه لقول جبريل، لم يقل إنه لقول جبريل، إنما قال إنه لقول رسول، عشان تعرف إنه حامل رسالة. بس قلت لك في المرة اللي فاتت وبأكد ده تقريبا ولله المثل أعلى، قلت لابنك روح يا ابني لعمك قل له أبويا هيجي لك بكرة، كلمة أبويا أو أبي هيجي لك بكرة ده كلام مين؟ ده كلامك أنت مش كلام ابنك، بس ابنك اللي حامل الرسالة راح لعمه قال له بالظبط كده، أبويا بيقول لك هيجي لك بكرة، جاب الرسالة. عارف البنت الصادقة اللي جي واحد يخبط على الباب، مين ده؟ فلان اللي علي الفلوس. طب بص يا بنتي، بص لهم البلكونة قولي له أبويا مش موجود. فطلعت البنت من البلكونة قالت له إيه؟ بيقول لك أبي هو مش موجود. بنت صادقة ما بتعرفش تكذب أصلا، نقلت الرسالة صح، أبي بيقول لك إنه مش موجود، أبوك فين؟ هو فوق، هو بيقول لك مش موجود. إذا كانت البنت الصادقة ما عرفتش تلف وتدور وقالت الكلام صح. ولله المثل الأعلى، فما ظنكم بمن أرسله الله وزكاه في القرآن أكثر من تزكية لتتأكد أن هذا الكلام الذي ستسمعه من هذا الرسول يا محمد، ولتتأكد أنت يا من تسمعه من محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الكلام هو كلام ربنا جل وعلا. عشان كده العلماء الآن بتوع القرآن أو قراءات بيقول لك إسناد متصل. إسناد متصل يعني إيه؟ يعني سمعت عن شيخي وأجازني، إن ده سمع كلام صح، وشيخه أجاز عن شيخي، حتى سمع ابن مسعود، حتى سمع النبي عليه السلام الذي سمع من جبريل الذي سمعه من رب العالمين. السلسلة والإسناد ده عشان لما تسمع أنت القرآن تتأكد أن هذا كلام الله جل وعلا، فتستريح وتطيب نفسك ويحصل في قلبك من الطمأنينة والراحة يا مؤمن، وكذلك من المهابة والعظمة والجلال، إذ إنك الآن تسمع كلاما تكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنه لقول رسول كريم. يبقى الرسول لمين؟ جبريل حامل الرسالة، رسول لا يأتي بعنده، إنما حمل أمانة وصلها، ولتتأكد من صدقه في حمل الأمانة ربنا زكى. قال: إنه لقول رسول كريم. كريم ذي قوة، الله جل وعلا أمده بقوة. النبي عصام أمده بقوة. النبي عصام رأى جبريل زي ما ربنا قال في آية جاية: ولقد رآه بالأفق المبين. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين في حياته على صورته التي خلقه الله عليه، هو بينزل له كل مرة بس بصورة هينة لينة تطيب للنبي عليه السلام أو يتحملها رسول الله. لكن النبي عليه السلام رآه مرتين في عمره بالصورة التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، ورآه ولقد رآه بالأفق المبين. ومرة تانية في رحلة المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يبقى النبي عليه السلام رأى جبريل مرتين، مرة سد الأفق، يعني النبي عليه السلام ما شافش إلا هو، السماوات والمشرق والمغرب والنجوم والأفلاك والشمس والقمر كل ده متغطي بجبريل، سد الأفق. ملك عظيم هو أعظم الملائكة، ملك ممكن هو سيد الملائكة، ملك كبير هو أمير الملائكة، أرسله الله جل وعلا بهذه الرسالة ذي قوة، قوة عظيمة، بطرف جناح من 600 جناح، بطرف جناح من 600 جناح، قلع 6 قرى لقوم لوط سدوم ورفعها وقلبها حتى سمع نباح كلابهم فحولهم تحت الأرض، خسفت بهم الأرض، انقلبت بهم الأرض بطرف جناح من سيدنا جبريل، حتى تعرف قوته ذي قوة. ربنا لقواه، القوي قواه، أعطاه قوة منه سبحانه وتعالى ذي قوة. سيدنا جبريل القوي المكين الممكن عند ذي العرش، شوف حتى ما قالش ذي قوة في السماوات، لا، ذي قوة عند ذي العرش، يعني مع أن العرش هو العظيم أعظم مخلوقات الله، إلا أن جبريل الله أمده بقوة عند هذا العرش، عند ذا حتى الملائكة حملة العرش يطيعون أمره بأمر الله جل وعلا، يستجيبون لأمر جبريل. كل ما أقرأ الحديث دون أعرف فعلا قول الله تعالى: مطاع ثم أمين، يعني جبريل مطاع، لو قال لي ملك اعمل اعمل، امشي امشي، قف قف، انزل انزل، مطاع، أمير الملائكة. جبريل محبوب المؤمنين، مش اليهود اللي بيكرهوه، بيكرهوا سيدنا جبريل. ليه يكرهوا سيدنا جبريل والشيعة بيكرهوا؟ لكن نزل على محمد ما نزلش على علي بن أبي طالب، وإن اليهود يقول لك إن ما كان ربنا قال كده إن هم بيكرهوا جبريل، وربنا زكاه في القرآن هو ميكائيل وإسرافيل في القرآن، هم بيكرهوا جبريل، ما كان كل من كان عدوا لجبريل بيعدوه بيكرهوه، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. إحنا بنحب سيدنا جبريل ويمتلئ قلوبنا بحبه، ليه؟ لأنه هو اللي نزل الكلام ده عليه على النبي عليه الصلاة والسلام، هو السبب اللي ربنا جعله سبب، هو الرسول اللي حامل الرسالة، وهو الأمين، وهو الممكن وهو المطاع الذي جاء بهذه الرسالة بهذا القرآن ليبين الله لنا ولترسم به حياتنا في هذه الدنيا. فبنحب سيدنا جبريل, بنحب سيدنا جبريل. سيدنا جبريل في قوة عند العرش مكين, مطاع مطاع. لما بسمع الآية دي بتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة, إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فأحب جبريل, ثم اسمع بعدها ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء. أول ما أمر جبريل بأمر الله على طول أطاعت الملك. ده مطاع, مطاع ثم أمين. ثم يعني هناك, يعني هناك عند العرش في السماوات في الملأ الأعلى ثم أمين. تسمع الكلمة دي بلسم شافي, تعرف اللي انت بتسمعه ده كلام ربنا, لأن جبريل أمين, لأن جبريل أمين, أمين وحي السماء, أمين وحي السماء. جاء بهذا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تعرف أن الرسالة ده صح, أن الكلام ده صح, أن الكلام ده صدق, دليل على صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل بها جبريل. جبريل ملك عظيم, صفاته قوته رؤية النبي له, ربنا قال في القرآن علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. اللي علم جبريل, اللي علم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا ملك معلم أمين ذو قوة, قوة في الحفظ, قوة في النقل, قوة في الأمانة, قوة في البأس, قوة في الخلق, وقوة في الخلق كذلك. فهو أمين, وهو كما قال تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين, يعني مكين لها معنيين, ذو مكانة أو ممكن له. يعني جبريل ممكن له عند الله جل وعلا, ممكن الملائكة اللي تسمع كلامه إن السماوات والأرض تعرف أنه قوي ممكن, مكنه الله جل وعلا مما حوله بأمره سبحانه وتعالى, وله مكان عند الله, له مكانة, له قدر, ملك أعظم ملك, أعظم ملك. إسرافيل على جلالة خلقته, إسرافيل نفخة يدمر الكون, يدمر الكون, الذرة تموت, الكائنات تموت, الأرض والسماوات تموت, الملائكة تموت بنفخة من سيدنا إسرافيل. مش ده اللي بيحصل؟ ينفخ في السور كل يوم. أهو أفضل من جبريل, عفوا أفضل من إسرافيل وأقوى من إسرافيل والممكن أكتر من إسرافيل سيدنا جبريل عليه السلام. عشان تعرف مكان سيدنا جبريل عند الله جل وعلا, أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تطمن إن ده كلام ربنا. سيدنا جبريل لما بني إسرائيل عاندوا بطرف جناح رفع الجبل فوق رأسهم, وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل خذوا ما آتيناكم بقوة, اعرفوا إن ده كلام ربنا فأقف عند حدكم. جبريل ملك ممكن من رب العالمين, جعل الله جل وعلا الرسالة تأتي على يديه يحملها إلى نبي عظيم زكاه الله جل وعلا بقوله سبحانه وتعالى وما صاحبكم بمجنون, ثم قال ولقد رآه بالأفق المبين, ثم توجه الكلام للنبي عليه السلام أو لجبريل وما هو على الغيب بضنين, وما هو على الغيب بضنين ليس متهما ولا كاذبا, وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. يؤكد الله جل وعلا أن هذا القرآن الذي جاء من عند ربنا جل وعلا حمله جبريل إلى النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ليكون رسالة صادقة منقولة بمنتهى الأمانة والصدق من ملك قوي ذو مكانة وذو قدر عند الله جل وعلا إلى نبي ذي قدر لا يتهم بالكذب أبدا ولا يبخل على أمته بأي معروف إنه رسول الله وما صاحبكم بمجنون، ونؤجل الكلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم تحت هذا العنوان في اللقاء القادم، وما صاحبكم بمجنون، حتى لا نهضم حق نبينا صلى الله عليه وسلم كما تكلمنا عن جبريل بمكانته وقدره، لا نهضم حق نبينا، فهي سلسلة ذهبية أو سلسلة من الصدق والأمانة والمكانة عند ربنا جل وعلا، لتحمل إلينا القرآن المحفوظ من الله جل وعلا، لتسعد بقراءته ولتهنأ بأن يكون نبراسا لحياتك. أسأل الله تعالى أن يرينا ربنا ونحن بجوار نبينا، لنسمع كلام ربنا الذي جاء به ملك حبيب إلينا سيدنا جبريل في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.